يسأل ويقول هل يجوز لبس الذهب للمرأة سواء قل أو كثر؟ هذا مباح في النساء، هل هذا التحلي بقليل أو كثير ما دام صارت العادة في ذلك، وإذا اقتصادك ولم تحلى إلا بقليل فلا بأس، لكن لها أن تحلى إذا جرت به العادة وإن كثر من أسرة وخواتم وأقرطة وقلائد كل هذا لا بأس وإن كثر، يدعها في المستقبل يدعها أو يدع ورثتها بعدها فلا نظر، لكن ما يكون في مباهات وإسراف لا تحرر في المناسي تتحرر العادة التي يلبسها أمثالها هذا هو أولى بها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.